معلم. آر خطوة بخطوة وإيد على إيد ما بنسلم جالس رار عصينا عصينا شلنا عصينا عصينا على الحرية بنبصينا عصينا عصينا عصينا عصينا على الحرية بنبصينا احنا الشعب الما بيختار بيختار بيختار نحن الشعب ديمقراطية بلا أمية بأيدي قوية ديمقراطية بلا أمية بأيدي قوية للسودان الوطن الحر مرفوع الراس للسودان الوطن الحر مرفوع الراس ديمقراطية بنين وبنات نغني ونحلم بطمئنان في حضن الشعب صمود وثبات ديمقراطية بنين وبنات نغني ونحلم